إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف شرح كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا توقفنا عند الترجمة التي قال فيها رحمه الله: باب القنوت في الصبح. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب القنوت في الصبح. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. نعم، هذه الترجمة قال فيها الإمام مالك رحمه الله: باب القنوت في الصبح. القنوت في لسان العرب يطلق على معان متعددة، لكن المراد به هنا في هذه الترجمة باب القنوت في الصبح، المراد به هو الدعاء في الصلاة، المراد به هو الدعاء في الصلاة الذي يكون في محل مخصوص، محل مخصوص من الصلاة. هذا المحل المخصوص عند المالكية هو قبل الركوع من الركعة الثانية، فهذا محل هذا الدعاء المخصوص. والشافعية محله عندهم بعد ركوع الركعة الثانية. فإذا المراد بالقنوت في هذه الترجمة، المراد به هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص. قلت لكم المحل المخصوص عند المالكية هو قبل الركوع من الركعة الثانية، وعند الشافعية هو بعد الركوع من الركعة الثانية. وهذا الدعاء لمن يرى بالقنوت هو دعاء بالخير للمسلمين بعامة ولدفع المكروهات والضر عنهم، إلا أن المالكية رحمهم الله يستحبون دعاء مأثورا في هذا القنوت الذي يقصده الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: اللهم إياك نعبد، في قوله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك. بعد: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا الدعاء المأثور هو الذي يستحبه المالكية رحمه الله في هذا القنوت. هذا ذكرته ابتداء في بيان معنى القنوت في هذه الترجمة، وأن المراد به هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص. وأنا ذكرت الشافعية والمالكية لأنهما اللذان يقولان بالقنوت في صلاة الصبح. لكن إذا نظرنا للترجمة، الإمام مالك قال: باب القنوت في الصبح، وهو رحمه الله لم يذكر الحكم. هل قال لنا أنه سنة، أنه مستحب، أنه مكروه، أنه محرم؟ ما ذكر شيئا، وإنما قال: باب القنوت في الصبح. ولمعرفة هذا الحكم، هذا القنوت في الصبح، أول شيء ينظر إليه ماذا؟ ينظر إلى ما أورده الإمام مالك رحمه الله تحت هذه الترجمة. وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي التي نقرأ فيها، الإمام مالك ما أورد شيئا إلا أثرا عن ابن عمر، وفيه أن ابن عمر لم يكن يقنت في الصبح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، من الصلاة، لا في الصبح ولا في غيرها. لم يكن عبد الله بن عمر يقنت في شيء من الصلاة، لا في الصبح ولا في غيرها. فهذا يشمل الصبح ويشمل غير الصبح. قال ابن عبد البر رحمه الله: أما ابن عمر فكان لا يقنت لم يختلف عنه في ذلك. كان لا يقنت لا في الصبح ولا في غيرها، يقول لم يختلف عنه في ذلك. فإذا تأمل الإمام مالك رحمه الله أورد هذه الترجمة باب القنوت في الصبح، وأورد تحتها أثرا في رواية يحيى بن يحيى هو الوحيد، وهذا الأثر يتضمن ماذا؟ عدم القنوت في الصبح. فنقل فعل عبد الله بن عمر أنه ما كان يقنت في الصبح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قد ينظر الناظر إذن فيقول إذن معنى الترجمة في قول الإمام مالك رحمه الله باب القنوت في الصبح، يقال إننا قد علمنا حكمه من الأثر الذي أورده، وأنه لا قنوت في صلاة الصبح لأنه أورد أثر ابن عمر وأنه كان لا يقنت في الصبح. هذا الذي دعا يحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية إلى القول بأنه لا قنوت في صلاة الصبح بناء على هذا الذي في الرواية التي عنده، في الرواية التي عنده، فليس تحت هذه الترجمة إلا هذا الأثر. فلهذا كان يحيى بن يحيى الليثي المالكي رحمه الله لا يرى بالقنوت في صلاة الصبح على الفهم الذي ذكرت، إراد أثر ليس فيه القنوت في الصبح تحت هذه الترجمة فعلم حكم القنوت في الصبح منها. لكن غير رواية يحيى بن يحيى الليثي في الموطئات الأخرى الإمام مالك أورد أثرا آخر، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك، وفي أكثر الموطئات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنت في الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته. فإذا في الموطئات الأخرى بعد أثر عبد الله بن عمر الإمام مالك رحمه الله أورد أثر عروة بن الزبير وأنه كان يقنت في صلاة الصبح إذا قضى قراءته وقبل أن يركع رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا ما يستدل به لمشهور مذهب المالكية، وأنهم يرون القنوت في صلاة الصبح. مسألة القنوت في صلاة الصبح، أولا اعلموا بأن العلماء رحمهم الله متفقون على أنه لا يقنت في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا لسبب، لا يقنت في هذه الصلوات الأربع إلا لسبب، لسبب يعني لنازلة. فقنوت لغير سبب يقولون بأنه لا يشرع في الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن كان قد ورد في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في المغرب، لكن نقلوا الإجماع، الإجماع بعد ذلك على أن ذلك منسوخ، وأنه لا يقنت في العصر في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء قنوتا لغير سبب. وقول لغير سبب يخرج به ما كان لسبب، يعني قنوت النازلة، لو مثلا حدثت نازلة بالمسلمين فإنه هنا يشرع قنوت النازلة، يأمر ولي الأمر بأن يقنت الناس في المساجد، أو يقنت الناس والولي الأمر يعلم بقنوتهم ولا ينكر عليهم فيقنتون، يقنتون لي في النوازل. هذا الاتفاق بالنسبة لهذه الصلوات الأربع. واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في صلاة الصبح، لا يختلف العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في صلاة الصبح. لكن الشيء الذي اختلفوا فيه هو اختلافهم في استمراره في ذلك عليه الصلاة والسلام، هل استمر في قنوته في صلاة الصبح أم أنه قنت لفترة ثم تركه عليه الصلاة والسلام، هذا محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله. فهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت في صلاة الصبح، متفقون على ذلك، ولكن اختلافهم في استمرار مشروعيته، هل هو باق ومشروع أم أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح فترة ثم تركه عليه الصلاة والسلام، هذا محل الخلاف بين العلماء. اختلفوا إلى أقوال، فذهب المالكية رحمهم الله إلى أن هذا القنوت في صلاة الصبح مستحب، والشافعية يقولون سنة. فإذا يجتمع الشافعية والمالكية في أن القنوت في صلاة الصبح باستمرار هذا مشروع، بل يقولون إنه سنة. المالكي يقولون مستحب، والشافعي يقولون إنه سنة، مع اختلاف بين الشافعية والمالكية، كنت أشرت إلى بعضه في أول الدرس، اختلاف في محله. المالكي يقولون قبل الركوع، والشافعي يقولون بعد الركوع. المالكي يقولون القنوت يكون سرا، والشافعي يقولون القنوت يكون جهرا. ولذلك من المسائل عند المالكية مسألة الصلاة خلف من يجهر بالقنوت، هل يؤمن على دعائه؟ وهم الشافعية يرون بالجهر بدعاء القنوت، والمالكية يرون بأنه سر. وأيضا في اختيار الدعاء، فهم متفقون على أنه يدعى بأي دعاء يكون فيه الدعاء للمسلمين بعامة بالخيرات ودفع المكروهات، ولكن المالكية يرون اختيار دعاء من المأثور الذي ذكرته آنفا، والشافعية يختارون الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللهم اهدينا فيمن هديت. هذه بعض وجوه الاختلاف بين الاختيار المالكية والشافعية، لكن هم متفقون على شيء في مسألتنا، وهي مشروعية القنوت في صلاة الصبح باستمرار. فالشافعي يقول سنة، والمالكي يقول إنه مستحب. وذهب الحنابلة إلى أن القنوت في صلاة الصبح مكروه، يقولون بأنه مكروه، ولو فعل بأن فلا إثم عليه. هذا في مشهور مذهب الحنابلة، أنه مكروه، ولو قنت فيقولون إنه لا إثم عليه، لا إثم على من قنت. وذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة أيضا إلى أن القنوت في صلاة الصبح محرم، القنوت في صلاة الصبح عند الأحناف، وهو رواية عند الحنابلة أنه محرم. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول عند الحنابلة، إلى أن القنوت في صلاة الصبح باستمرار لغير سبب بدعة. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وروي عن طاووس من التابعين، وكذلك عن الزهري. والقول ببدعية أيضا روي عن ابن عمر وابن مسعود، أو أقول ابن عباس، روي عن ابن عمر وابن عباس، لكن الرواية عن ابن عباس فيها ضعف. وذكر أيضا عن أبي مالك الأشجعي هذا القول، بأن هذا القنوت في الصبح يرون بأنه محدث وبدعة. فإذا محصل الأقوال في مسألة القنوت في صلاة الصبح، أن العلماء متفقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح، اختلفوا هل استمر أم لا. إذن الاختلاف أين؟ الاختلاف في مشروعية الاستمرار في القنوت. فالمالكية والشافعية يرون مشروعيته، بل يرون أنه من السنة. الحنابلة قلت يقولون بأنه مكروه في رواية مشهورة، والحنفية يقول إنه حرام، وهو قول عند الحنابلة، وبعض أهل العلم هو قول عند الحنابلة، يقولون إنه بدعة، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المالكية والشافعية الذين قالوا بأن القنوت في صلاة الصبح مشروع، بل هو سنة ومستحب، استدلوا بأدلة. ومن أدلتهم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنه سئل رضي الله تعالى عنه: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ هذه مسألتنا، أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ فقال أنس: نعم. قيل له: أو قنت قبل الركوع؟ فقال أنس: بعد الركوع يسيرا. أو قنت قبل الركوع، يعني ما محل هذا القنوت، قبل الركوع لا بعد الركوع؟ فكان جواب أنس: قال بعد الركوع يسيرا. وقوله بعد الركوع يسيرا هذا يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول يحتمل أن لا يكون قد قنت قبل ذلك أصلا، فهو يذكر محل القنوت بعد الركوع ولم يقنت قبل، هذا احتمال أنه قال بعد الركوع يسيرا. ويحتمل أن قوله بعد الركوع يسيرا أي أنه قبل الركوع كثيرا، فكان يقنت قبل الركوع كثيرا وبعد الركوع يسيرا. وهذا قد يشهد له هذا الاحتمال الثاني ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه من طريق عاصم بن سليمان الأحول أنه رحمه الله قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال أنس: قد كان القنوت. سأله عن القنوت وقال: قد كان القنوت، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت. فقال عاصم: قلت قبل الركوع أو بعده؟ فقال: قبله. قال: قبله، قبل الركوع. فقال عاصم: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال أنس: كذب. ولعله يريد بقوله كذب على لغة أهل الحجاز أن كذب بمعنى أخطأ، أنه أخطأ. قال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وهذا لما دعا على من قتل القراء عليه الصلاة والسلام، فدعا عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث استدل به المالكية والشافعية على أن القنوت في صلاة الصبح مشروع، بل هو سنة باستمرار. ووجه ذلك أن أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الركوع يسيرا، ولعل هذا الذي دعا فيه على أولئك الذين اعتدوا على أصحابه وقتلوهم، قتلوا القراء، وكان يدعو كثيرا قبل الركوع. بل هذا فيه دليل للمالكية على أن القنوت يكون قبل الركوع، على أن القنوت يكون قبل الركوع. واستدلوا أيضا بما رواه عبد الرزاق وأحمد في مسنده ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم، يدعو عليهم يدعو على أحياء من العرب. قال: ثم تركه. قال: وأما في الصبح، أنس يقول: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث هو قاطع في هذه المسألة ورافع للنزاع فيها، لأن أنس ذكر دعاءه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة على الحياء من العرب، وبعد ذلك يخبر عن دعائه في الصبح، عن قنوته أقول في الصبح. فقال: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ولهذا الشوكاني رحمه الله قال: لو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع، لكان قاطع للنزاع لاختلاف العلماء في هذه المسألة، في مسألة القنوت في الصبح. لكن العلماء اختلفوا اختلافا شديدا في صحة هذا الحديث، في صحة هذا الحديث. منهم من صححه، ومنهم من يرى ضعفه، يرى هذا الحديث ضعف، أنه ضعيف فلا تقوم به الحجة. والاختلاف في تصحيحه هذا ما يجعل الحديث هذا قاطعا للنزاع، لأنه لو صح واتفق على صحته لكان قاطعا للنزاع، ولكن الاختلاف. ولهذا الشوكاني رحمه الله في كلامه قال: لو صح هذا، هو يضعف الحديث، هو يضعف الحديث، فقال: لو صح لكان قاطعا للنزاع. قد ضعفوا جماعة، الشوكاني وابن حجر والزيلعي المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله يضعفون هذا الحديث، ويعكر عليه كما قال ابن حجر رحمه الله ما رواه الخطيب من طريق عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس أن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا. هذا بخلاف ما رواه أنس. انظر مدار الأحاديث كلها على أنس، حديث مسألة القنوت الحديث الواردة فيها أغلبها دائرة على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: كذبوا، إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. طبعا هو يقول يعكر عليه، ولكن يبقى الإشكال أيضا هذا الحديث لا يسلم من ضعف، هذا الحديث أيضا ضعيف. ويعكر عليه أيضا قال: ما رواه ابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت، قال: لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. وقوله دعا لقوم أو دعا عليهم يعني دعا لسبب، لم يقنت إلا لسبب، فلم يكن يقنت قنوتا باستمرار. وهذا الذي استدل به الحنفية والحنابلة على أن القنوت في الصبح لا يشرع باستمرار، وإنما يشرع لسبب، وإنما يشرع لسبب. فتأمل في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهذا لتفهم الخلاف، هذا من أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة. مسألتنا ما هي؟ مسألتنا هي مشروعية استمرار القنوت بصلاة الصبح. من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قنوته للنازلة أي لسبب، أم كان قنوته في الفجر لغير سبب؟ فالمالكية والشافعية قالوا قنوته لغير سبب وليس للنازلة، هذا قنوت النازلة شيء، وكان يقنت في الصبح عليه الصلاة والسلام. والحنفية والحنابلة قالوا بأنه كان يقنت لنازلة لسبب أي لنازلة، وهذا من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. ومما استدل به أيضا الحنابلة والحنفية ما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من العرب. تأمل الراوي هو نفسه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأيضا ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. تأمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت متى يقنت؟ قال إلا أن يدعو لأحد، قال أو يدعو على أحد، كالقوم الذين كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يفك الله جل وعلا أسرهم، فلما رجعوا سكت عن القنوت وتوقف عن القنوت. وكذلك لما كان يدعو على الأحياء الذين اعتدوا أحياء العرب واعتدوا على أصحابه وقتلوا أصحابه، فلما أسلم منهم من أسلم وجاء تائبا توقف وسكت عن الدعاء، فقالوا هذا القنوت كان لسبب الذي هو النازلة. وهنا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد قال أو يدعو على أحد. فإذا كان قنوته صلى الله عليه وسلم يقولون كان لعارض لسبب، فإذا زال ذلك العارض ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يترك الدعاء، يترك القنوت، فلم يكن يستمر. وأيضا من أسباب اختلاف العلماء رحمه الله في هذه المسألة هي ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك القنوت، فاختلفوا ترك ماذا؟ ترك القنوت فلم يكن يستمر فيه، أم ترك الدعاء على الذين كان يدعو عليهم واستمر في القنوت؟ أنس رضي الله تعالى عنه حديث الذي عندنا الإمام مسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب قال ثم تركه، ما الذي تركه؟ هذا السؤال هو من أسباب اختلاف العلماء في المسألة. المالكية والشافعية يقولون ترك الدعاء على أحياء العرب واستمر في القنوت، والحنابلة والحنفية يقولون ترك القنوت فلم يكن يستمر فيه صلى الله عليه وسلم. ومما أيدوا به قولهم قالوا في ذات الأثر ماذا قال أنس؟ قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، تأمل، قال قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. قالوا لو كان القنوت دائما مستمرا ما فائدة أن يحدد أنس بشهر فيقول دعا على أحياء من العرب في قنوته لأنه كان يستمر في قنوته، لكن لما قال بأنه دعا شهرا قنت شهرا ما فائدة قول ذلك لو كان مستمرا في القنوت؟ فقالوا لم يكن يستمر في القنوت، وإنما قنت لعارض لهذا السبب لهاته النازلة هاته المدة التي ذكرها أنس التي هي شهر ثم تركه، فحملوا قوله تركه على أنه ترك القنوت وما كان يستمر فيه صلى الله عليه وسلم. وآخر الأقوال التي ذكرتها قول من قال بأنه بدعة وأنه محدث الاستمرار في القنوت في صلاة الصبح. هؤلاء عمدتهم حديث أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة 5 سنين، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. فيقول له ابنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة 5 سنين، فقال أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، وحملوا قوله محدث على أنه بدعة هذا الاستمرار في القنوت فما كانوا يقنتون. وفي رواية، هذه رواية الترمذي، وفي رواية ابن ماجه قال فكانوا يقنتون في الفجر، فقال أي بني محدث، أي أن القنوت في الفجر لغير نازلة محدث، هكذا فهم الحديث. وفي رواية ابن حبان قال صليت خلف النبي، يقول لابنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال يا بني إنها بدعة. وهذا يوافق ما ذكره في رواية الأخرى إنها محدث، فقال يا بني إنها بدعة. فإذا استدلوا بهذا الأثر من هذا الصحابي الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ونفى استمرار قنوتهم في صلاة الصبح. فقال طائفة من أهل العلم، وهو قول لبعض الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقلت روي عن بعض التابعين كطاووس والزهري رحمه الله بأنه محدث، روي عن ابن عمر، روي عن ابن عباس، لكن رواية ابن عباس فيها ضعف، فيها ضعف لما قال بأنه بدعة. ومما يذكر في هذه المسألة أن الصحابة، أن الأثار التي رويت عن الصحابة في مسألة القنوت في صلاة الصبح متعارضة في الظاهر، فإن مما يحتج به المالكية والشافعية ما روي عن علي بن أبي طالب وعن أبي موسى الأشعري أنهما كانا رضي الله تعالى عنهما يقنتان في صلاة الصبح، لكن هذا عرض بأثار أخرى عن الصحابة، عن ابن مسعود وعن أبي مالك وعن ابن عمر وعن ابن عباس أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الصبح. ومعلوم أن آثار الصحابة إذا تعارضت فإن لا يستدل بواحد منها على الآخر، وإنما المرجع يكون إلى السنة ويتخير من أقوالهم ما يوافق السنة. وبعض أهل العلم اجتهد في دفع التعارض بين آثار الصحابة. الطحاوي رحمه الله حمل ما روي عن علي وأبي موسى وكان واليا له أنهما كان يقنتان في صلاة الصبح، حمله على قنوت النازلة لا على القنوت الذي يستمر به في صلاة الصبح، حمله على قنوت النازلة، ومن ثم لا يكون تعارض بين ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الباب. هذه مسألة القنوت في صلاة الصبح واختلاف العلماء فيها. ومن المسائل التي تذكر هنا فقد عرفتم أنها مسألة اجتهادية والأئمة قد اختلفوا فيها، وبثم مسألة أن يصلي، وهذه مسألة تعرض أيضا لها الأئمة والعلماء رحمهم الله، وتجدها مبثوثة في كتب فروع المذاهب المالكية ذكروها. كنت أشرت إلى مسألة صلاة المالكي خلف من يجهر بالقنوت، فهنا عندنا مسألة من يصلي خلف من يقنت. أنت مثلا لا ترى بالقنوت، تراه مكروها أو تراه محرما أو تراه بدعة، فإذا بك تصلي خلف مالكي وشافعي يرى بأنه سنة، فهل تصلي خلفه ويقنت؟ أنت ترى أنه محرم ولا ترى أنه بدعة ويقنت؟ اتفق العلماء على أنه يصلي خلفه، لا يختلف العلماء في هذا، لا يختلف العلماء في هذا أن من يقنت، لم يقل أحد من أهل العلم أنه لا يصلي خلفه لما خالفته في المسألة. ترى أنت أنه محرم على قول الحنفية وهو مالكي يقنت أو شافعي يقنت ويجهر به، فتقول أن لا أصلي خلفه لأني أرى بأنه محرم أن أراه بدعة. علم أن العلماء لا يختلفون، اتفقوا رحمهم الله على أنه يصلي خلفه، لكن المسألة بعدها إذا صلى خلفه وهذا بالاتفاق وتصح الصلاة، هل يشرع أن يتابعه أم لا يشرع أن يتابعه؟ يعني الآن أنت ترى بأن القنوت غير مشروع في صلاة الصبح، ترى أنه مكروه على قول الحنابلة، ترى أنه محرم على قول الحنفية، أو ترى أنه بدعة على قول بعض الحنابلة وبعض أهل العلم ورجحه كثير من المحققين، ترى أنت هذا القول، فصليت خلف مالكي يقنت أو خلف شافعي يقنت، سواء كان مجتهدا في المذهب فقال بهذا القول بدليله، أو كان مقلدا وأخذ بهذا القول تقليدا. طيب الآن أنت صليت خلفه، الصلاة خلفه صحيح ولا يختلف العلماء في ذلك، لكن مسألة هل تتبعه أم لا تتبعه؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قلت لكم يرى بأن القنوت محرم، ويرى أنك إذا صليت خلف من يقنت يقول لا تتابعه في القنوت، لا تتابعه في القنوت، أنت تسكت هو يقنت، وإذا أتم القنوت تكمل معه الصلاة. والإمام أحمد، أنا أذكر هذين الإمامين لأنه هما في مقابل الشافعي والإمام مالك اللذان يريا بمشروعية القنوت. الإمام أحمد رحمه الله يرى بأنك إذا صليت خلف من يقنت أنك تتابعه. ما الدليل؟ قال الدليل هو عموم الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فأنت ما دام هذا الإمام إما أن يكون مجتهدا أو يكون متبعا لدليل إمام أو يكون مقلدا قد أخذ بقول إمام، وذاك فرضه إن كان مثلا ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل الفهم ولكن قام يصلي بالناس، فيرى الإمام مالك الإمام أحمد أقول بأنك تتبعه في القنوت لعموم الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وكان الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بهذا القول، يرى بأنك إن صليت خلف من يقنت فإنك تتابعه في القنوت. شيخنا الشيخ سليمان ذكر تفصيلا آخر في هذه المسألة، ففرق بين من يرى أن القنوت محرم أو مكروه وبين من يرى أنه بدعة، فقال: إن كان يرى بأنه بدعة فإنه لا يتابع من صلى خلفه وقنت، وإن كان يرى بأنه مكروه أو حرام وصلى خلف من يقنت فإنه يتابعه في القنوت، على قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وأنا أنبه أن إخوة كما أنبه كثيرا على هذه المسائل الاجتهادية التي يقول بها الأئمة، أن هذه المسائل التي اختلف فيها الأئمة أبدا لا يعقد عليها الولاء والبراء، أبدا لا يعقد عليها الولاء والبراء وتضليل الناس. هذه أقوال قال بها الأئمة. تخيل أنت تصلي خلف الإمام مالك رحمه الله ويقنت، تقول: ما أصلي خلفه ويقنت، ولن ترى بدعة تقول الإمام مالك ضال، لا بدل. هذه المسائل ما يعقد عليها الولاء والبراء، وهذا معروف بين أهل العلم قديما وحديثا. مثلا مسائل في التي قال بها بعض المعاصرين، مسألة القبض بعد الركوع، كان الإمام الألباني رحمه الله يرى أنه بدعة، لكن ما سمعنا أنه ضلل من يرى مشروعيته، بل هو نفسه الإمام الألباني رحمه الله بناء على قوله أن المأموم يتبع الإمام في كل هيئات الصلاة، كان إذا صلى خلف من يقبض بعد الصلاة كان يقبض رحمه الله تبارك وتعالى، لكن ما ضلل ولا بدع مع أنه يرى بأنه بدعة. وهذه المسألة من هذا الجنس. يقول الإمام بن باز رحمه الله، والإمام بن باز رحمه الله هو ممن يرى ببدعية القنوت في صلاة الصبح، يقول رحمه الله: الأخذ بالشيء الصحيح الثابت أولى وأحق عند أهل العلم مع عدم التشنيع على من قنت، فإن هذه مسألة خفيفة لا ينبغي فيها التشنيع ولا النزاع. انظر إلى الأئمة، هكذا الذين يسيرون على القواعد العظيمة في هذا الدين ويراعون المصالح والمفاسد وينبهون على أن هذه المسائل الاجتهادية ما ينبغي أن تفضي إلى النزاع والتشنيع وعقد الولاء والبراء، بخلاف من يرجح عنده قول من الأقوال فتجده يوالي ويعادي عليه، كما وقع لنا حديثا في مسألة الصلاة التباعد في زمن كورونا لردها الله سبحانه وتعالى، فصار المسألة رجح قول فصار يعقد عليه الولاء والبراء ويضلل من قال بخلاف ذلك القول وأنه خالف السنة وأنه كذا. ومعلوم من المسائل الاجتهادية ما يعقد عليه الولاء والبراء ولا يكون فيها هذا التشنيع ولا النزاع ولا الاختلاف. مبنى هذه المسائل على تباحث بين طلبة العلم ولا بين المجتهدين بالأدب والمناظرة المعروفة بين طلبة العلم في المسألة والتباحث والنظر في الأدلة، هذا المطلوب. أما التشنيع والتضليل وعقد الولاء والبراء عليه في مثل هذه المسائل فمثل هذا ما يصلح أبدا. وأنبه أيضا على كلام جميل لشيخنا الشيخ سليمان لما ذكر مسألة قنوت الفجر، قال حفظه الله: كما أنبه على أمر عظيم وهو أن الإمام الصالح، يقصد إمام المسجد الذي همه الدعوة الله عز وجل ونشر العلم، لا أن يتخذ ذلك المنصب وظيفة، هذا لا يدخل في كلامه، وإنما عنا بالإمام الصالح الذي يحرص على الدعوة ونشر الخير في الناس. قال: وهو أن الإمام الصالح لا يترك الإمامة في المساجد إذا ألزم بالقنوت في صلاة الصبح، حتى لو كان يرى أنها بدعة لا يترك الإمامة، لأن مصلحة الإمامة مصلحة عظيمة ولربما لو ترك الإمامة تسلط إمام لا يحسن أو إمام مبتدع يدعو الناس إلى البدعة بأنواعها. فلا ينبغي للصالحين أن يتركوا الإمامة في المساجد إذا ألزموا بالقنوت في صلاة الفجر، ولكن الإمام إذا صلى بالناس الفجر، وكان الناس كالمالكية يرون أن القنوت سرا لا يجهر به، فإنه لا يقنت لكن يطيل الذكر بعد الرفع من الركوع أو يقف قليلا بعد القراءة قبل أن يركع إذا كان القنوت قبل الركوع ليسترد النفس، وهذا سنة وهذا سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان لو في صلاته سكتتان، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد القراءة، يسترد بها نفسه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يحصل المقصود. وهذه أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب التي ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد كما قرر الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. طبعا قوله والإنسان يريد حاجته معلوم أن حاجات الإنسان كثيرة، ولكن ليس هذا المقصود بالحاجات المختلفة والمتنوعة، وإنما المراد بقوله يريد حاجته هي حاجة الإنسان من البول أو الغائط، حاجة الإنسان من البول والغائط، وهذه التي يطلق عليها أنه يقضي الحاجة، يقال يقضي الحاجة، حاجته من بول وغائط. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم، عبد الله بن الأرقم وصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المقلين برواية الحديث، وليس له في كتب السنن إلا هذا الحديث فقط، هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وقد رواه النسائي وأبو داود وغيره. قال: كان يؤم أصحابه، أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، يؤم أصحابه يعني يصلي بهم إماما، وطبعا لا يصلي به إماما في المسجد، وإنما جاء في رواية أبي داود وغيرها أنه كان إذا خرج معهم في خروجه معهم لحج أو عمرة وهم في سفر يصلي بهم إماما، كان يصلي بهم إماما في خروجهم في سفر حج أو عمرة. قال في رواية أبي داود أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم. قال: فحضرت الصلاة يوما، يعني لما كان ذات يوم حضرت الصلاة، وجاء في رواية أبي داود أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح، حضرت صلاة الصبح، وكالعادة يعني هو الذي يؤمهم، لكنه في تلك الصلاة أمر أحدا أن يتقدم فيصلي، وأين ذهب هو؟ ذهب لحاجته، فقال هنا: فذهب لحاجته، ذهب إلى الخلاء ثم رجع. ثم قال هذا القول الذي يروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه سبب ما صنع، لأنه قيمة الصلاة فقدم أحدا يصلي بهم وذهب للخلاء، لما رجع روى لهم هذا الحديث، ورواية للحديث في بيان سبب فعله، لماذا لما أقيمت الصلاة وذهب ورجع، ذهب لحاجته ورجع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. هو كان يخاطب به الصحابة، إذا أراد أحدكم الغائط، الخطاب خاص لكنه عام، هذا الحكم الذي فيه حكم عام. قال: فليبدأ به قبل الصلاة. إذا كان الإنسان له حاجة من بول غائط لا يذهب يصلي، هذا مراد الحديث، وإنما يذهب يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي، ليفرغ نفسه من الشواغل ويقبل على الصلاة بحضور قلب، وقد فرغ نفسه من الشواغل، فلو بقي حاقبا أو حاقنا يدافعه الأخبثان ودخل في الصلاة فإنه ما تخلص من الشواغل، وربما ينشغل ذهنه بالحال التي هو فيها فينشغل عن الصلاة وعن الخشوع فيها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم الغائط، وجاء في رواية النسائي قال: إذا وجد أحدكم الغائط قال: فليبدأ به قبل الصلاة. قال أبو بكر العربي رحمه الله: اتفقت الأمة على أن المصلي ينبغي أن يدخل في الصلاة حاضر القلب خاشع الجسد، ولا يتم له حضور القلب إلا بحذف العوائق وقطع العلائق. قال ومع حضور الحدث والجوع لا يتفق له ذلك. لماذا ذكر الحدث والجوع؟ في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة الطعام، لأنه إذا وضع الطعام وقام الإنسان يصلي نفسه تبقى معلقة بالطعام، بل يجلس يقضي حاجته منه ثم يذهب يصلي. وكذلك إذا كان يدافعه الأخبثان، البول والغائط، إذا دفعه البول فيكون حاقنا، وإذا دفعه الغائط يكون حاقبا. ومثله حتى الريح، إذا دفعه الريح، الريح يدفع للخروج وهو يدافعه حتى لا يخرج، هذا مثله أيضا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وله ويدافعه الأخبثان، وهذا مثل الحديث هنا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولهذا العلماء رحمهم الله والفقهاء قد اتفقوا على النهي، نهي المصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان. إذا كان يدافعه الأخبثان من بول وغائط قالوا فإن هذا المصلي منهي أن يدخل في الصلاة، بل يذهب يقضي حاجته ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. طيب في بعض الأحيان قد تفوته الجماعة، ولو فاتته الجماعة، ولنفرض أن إنسانا دخل المسجد وأقيمت الصلاة، كان متوضئا ودخل المسجد وأقيمت الصلاة، فإذا به يدافعه الأخبثان، فماذا نصنع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان، وإذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ بحاجته ثم يصلي. طيب الآن قال لو ذهبت أتوضأ، أنا بين أمرين، إما أن أصلي أنا متوضئ ويدافعني الأخبثان، بين أن أقوم أصلي وأشهد الجماعة بصلاة يدافعني فيها الأخبثان، ولا أذهب أتوضأ وتفوتني الجماعة، ما الذي يصنعه؟ الثاني، حتى ولو فاتته الجماعة، لأن هذا يكون من أعذار ترك الجماعة، هذا يكون من أعذار ترك الجماعة. إذا كان يدافعه الأخبثان حين أقيمت الصلاة مثلا، ولو ذهب ليتوضأ ويقضي حاجته ويتوضأ فاتته الجماعة، نقول ولو فاتتك الجماعة، ولو فاتتك الجماعة فإن هذا عذر تسقط به الجماعة. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن، لا ينبغي له أن يصلي وهو حاقن، حاقن من البول ولا حاقب من الغائط. وهذا ابن عبد البر نقل فيه اتفاق العلماء على ذلك للحديث، وإن كان العلماء يختلفون في ذلك بين الكراهة وبين التحريم. ومن الأحسن المقارنة بين مدافعة خفيفة ومدافعة شديدة. المدافعة الخفيفة إنسان يدافعه الأخبثان البول والغائط، لكن المدافعة خفيفة يمكن يقف الصلاة ويتحمل، هنا نقول إن هذه أقل أحوالها أنها مكروهة، لأن العلماء متفقون على أن هذا منهي عنه. وإن كان الإنسان حاقنا أو حاقبا يدافع الأخبثان، المدافعة كانت خفيفة ولا شديدة، قالوا يبدأ بقضاء الحاجة، يبدأ بقضاء الحاجة ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي. فأقل أحوال المدافعة الخفيفة أنها مكروهة. لما؟ للحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، ولا حديث الباب الذي أورده الإمام مالك رحمه الله. ثم أيضا هذه المدافعة الخفيفة هو يدخل بمدافعة خفيفة، يحتمل أنها تشتد أثناء الصلاة، تشتد أثناء الصلاة. أما إذا كانت المدافعة شديدة وهو الآن يريد أن يدخل في الصلاة مع المدافعة الشديدة، فالأظهر والله أعلم أن هذا محرم ولا ينبغي أن يدخل على هذه الحال. لما؟ لأن المدافعة الشديدة أولا بالنسبة للحديث الذي ذكرت، حديث الباب وحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، والثاني قضية الضرر، الضرر من جهتين، من جهة الضرر على الصلاة والضرر على نفسه وبدنه. الإنسان هذا الحاقن يدافعه البول ومدافعة شديدة وقام يصلي، طيب الآن الضرر على الصلاة، سيفكر في حاله ويذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة، هذا ضرر على الصلاة وضرر على بدنه. فإن الإنسان إذا كان حاقنا والبول يدافعه مدافعة شديدة، هذا يؤدي إلى تضرر مثانته وإلى إتلاف أعصابه وإلى إصابته بالسلس، أضرار، هذه الأضرار تدفع، ولا ضرر ولا ضرار، ولذلك هذا الضرر يزال، فيخاطب بأنه لا يجوز له أن يصلي مع هذه المدافعة الشديدة، بل يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي. فإذا في المدافع الشديدة ما ينبغي الإنسان أن يدخل في الصلاة، خاصة إذا كانت هذه المدافعة شديدة، ربما الإنسان يقف في الصلاة معها لا يدري ما يقول، وربما يقف في الصلاة ويغلبه مثلا البول ولا الغائط فيخرج منه أثناء الصلاة، فهذا بلا شك كما قال الشيخ العثيمين أنه يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ولا يدخل في هذه الصلاة على هذه الحال. وقال رحمه الله ينبغي أن لا يكون في ذلك خلاف بين أهل العلم في هذه المدافعة الشديدة التي ربما قلت قد يخرج معها شيء من بول أو غائط أثناء الصلاة بغير اختيار ولا يدري ما يقول في الصلاة بسببها. تبقى لنا مسألة، الآن لما ذكرنا الدخول في الصلاة بالمدافعة، مدافعة البول والغائط سواء كانت مدافعة خفيفة أو شديدة، الحديث يدل على الإنسان ما يدخل في الصلاة مع مدافعة البول والغائط، تذهب تقضي حاجتك وثم تصلي، تقول تفوتني الجماعة ولو فتتك الجماعة. لكن تبقى أنا مسألة، ماذا لو كان يخرج الوقت؟ الإنسان الآن دافعه الأخبثان فقال لو ذهبت الآن لأتوضأ خرج وقت الصلاة، خرج وقت الصلاة، فماذا يصنع؟ المسألة هذه فيها تفصيل بالنظر إلى الصلاة التي وقع له فيها ذلك. إن كانت الصلاة التي وقع له فيها ذلك مما تجمع مع صلاة بعدها فإنه يذهب يقضي حاجته ويتوضأ ولو خرج وقت تلك الصلاة وينوي جمعها مع الصلاة التي بعدها. وهذا يتصور في صلاتين، في صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة المغرب. لو أن الإنسان دافعه الأخبثان في آخر صلاة الظهر وقال أنا لو ذهبت وقضيت الحاجة وتوضأت خرج وقت صلاة الظهر، نقول نعم تذهب تقضي حاجتك وتتوضأ ولا تصلي والأخبثان يدافعانك أو أنت تدافع الأخبثان، بل تنوي أن تجمعها مع العصر. وكذلك لو وقع له في آخر وقت المغرب فنقول تنوي أن تجمعها مع العشاء. لكن إشكال في الحالة الثانية في الصلوات الأخرى، لو أن الإنسان دافعه الأخبثان هو يدافع الأخبثان أقول في آخر وقت صلاة الفجر أو آخر وقت صلاة العصر أو آخر وقت صلاة العشاء، فهو بين أمرين، يذهب يقضي الحاجة على ظاهر الحديث ويتوضأ فيخرج وقت الصلاة، وبين أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان في وقت الصلاة. جمهور أهل العلم راعوا النظر إلى أداء الصلاة في وقتها فقالوا يصلي على حاله وهو يدافعه الأخبثان ولا يخرج الصلاة عن وقتها. ولكن من أهل العلم، ولعل هذا أظهر والله أعلم، قد رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو الذي يتوافق مع قواعد الشريعة ومع قاعدة اليسر، أنه إن دافعه الأخبثان خاصة إن كانت المدافعة شديدة فإنه إن ذهب يقضي حاجته ويتوضأ فخرج الوقت فإنه لا بأس بذلك ويصلي بعد خروج الوقت. وهذا الذي الإمام مالك رحمه الله في ظاهر المذهب يذهب إليه. الإمام مالك رحمه الله يرى بأنه من صلى وهو يدافعه الأخبثان أن يعيد الصلاة في الوقت أو بعد خروج الوقت. ولذلك مشهور المذهب أنه إن كانت تلك المدافعة تشغله عن فرض فإنه يعيد الصلاة، تبطل الصلاة ويعيد الصلاة. وهذا أيضا قول الإمام أحمد لكن في المدافعة الشديدة، أن تبطل الصلاة في المدافعة الشديدة، والظاهرية قالوا في كل مدافعة تبطل الصلاة. ولهذا بالنسبة لقضية بطلان الصلاة من صحتها الذي ذكرته آنفا، وقضية خروج الوقت هي المسألة الثانية. والأظهر والله أعلم ما ذكره الإمام مالك رحمه الله أنه يعيد الصلاة سواء كان في الوقت أو حتى بعد خروج الوقت. ولو لم يصلي دافعه الأخبثان في آخر الوقت فذهب توضأ قضى حاجته وتوضأ فخرج الوقت، نقول صلي بعد خروج الوقت. وهذا كما قلت الذي يتوافق مع قواعد الشريعة بلا شك. نعم اقرأ الأثر. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب، وزيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب، هذا الأثر منقطع. قال عمر بن الخطاب لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. ضام من الضم، ومعنى ضام بين وركيه الورك هو على الفخذ، فيقف ويضم وركيه بمعنى أنه يدافع الأخبثان، تكون مدافعة لبول أو غائط فيضم وركيه لهذه المدافعة، فهو يقول لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثان،